سامعين؟ لا تبرد من تبرج الجاهلية، لا تسول المرأة تقول على من إذا علمت أن فمها جميل جعل الله لها مثلا أسنان وتركيبة في الفم حسنة، هل مثلا يجوز لها أن تضحك أمام الأجانب وهي تنظر وهم ينظرون؟ هل هذا مثلا مأذون لها فيه والله لا يؤذن لها؟ لا يجوز، لا يجوز، لأنه قال العلماء على أنه إذا علمت المرأة أن وجهها يعرض الرجال للفتنة وجب عليها سترها إجماعا. بعض منهم قاعد دعا الإجماع، قالوا لأن ما يؤدي إلى الضرر لا ضرر ولا ضرارة، وجب كف الضرر عن سائر المسلمين، كما أن المرض المعدي يزال كذلك الجمال الفتان يزال. وعمر بن الخطاب لما بلغه أن شابا مفتنا أصبح بعض النساء يتغزلن عليه في المدينة أمر بإحضاره، وقام نافذ ومثل به حس الرأس من وسط ومثل به حد، وعدل نوع من الإحسان اليابسة، وغير من رأسه للعادي حسه ذات اليمين وذات الشمال، عدل فيه نوع من المبديات العوج فراسه، وعاديا طاه به من قرد بشرة حتى من رآه جميلا يراه قبيح المنظر حتى تزول التعلق به، يزول به. قالت